إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات، فلله أقوام قاموا لربهم في الحلوات، وحافظوا الألسن من فضول الكلمات، ولم تشغلهم الشهوات ولا اللذات، أعانهم ربهم فأصلحهم وأثنى عليهم ومدحهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسهار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أرادوا إنهم أرضوا ربهم فزال نصبهم ونادوا نصيبهم، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. أيها المسلمون، تعرف الأقوام في أوقات المصائب والأزمات، وتصنع الأمم بالمحن والابتلاءات، والزعماء يعرفون في الشدائد، والحياة تطلب بالموت، وما ترك قوم القوة إلا ذل، ولا ركنوا إلى طلب السلامة إلا هان، والعظيم يخاطر بعظيمته، ومن عرفته المعارك استقام أمره وصلب عوده، والأزمات والأحداث تجمع الأمم وتوحد الشعوب والأقوام. معاشر المسلمين، منذ فجر الإسلام وأعداؤه يريدون أن يطفئوا نوره ويكمسوا حقائقه، يسعون ما أمكنهم بالمعاداة للإسلام، يبغون له الغوائل ويحيكون الخطط والمؤامرات للصد عنه بالمقالات الفاسدة طار والفعال القبيحة طار، تتكالب جهودهم وتتواصل مساعيهم لصد المسلمين عن دينهم وإبعادهم عن عقيدتهم، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم يستهزئون بالحبيب عليه الصلاة والسلام، بل قل وبرب العزة. جهود متواصلة من الأفراخ، أفراخ اليهود الذين قالوا من قبل في ربنا عز وجل يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. جهود متواصلة من أعداء الإسلام على مر الزمان، تتلون أشكالها وتتفق حقيقتها على هدف واحد، تفتيت عقيدة الإسلام وهدم كيانه واختلاع الجذور ومسخ شخصية أهله. يقول ربنا في ذلك: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أعداء الإسلام يجلبون بخيلهم ورجلهم لتجريد الحملات المسلحة بسهام الشهوات وسموم الشبهات، لتعيث في قلوب المسلمين فسادا وفي ديارهم خرابا ودمارا. يقول جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول عز شأنه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن أخبار التاريخ المتواترة وحوادث الزمان المشتهرة تخبرنا أيما خبر أن الإسلام لم يزل يناوش من قبل الحاقدين بالسهام من كل جانب، ويقاس الخطوب والشدائد من كل شيطان مالي. ففي القرن الأول لا ينسى المستقرئ ما جرى في حروب الردة، وما وقع من قتل الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، مما يحمل أشد العداء للإسلام وأعظم الكيد لأهله. ولا يعزف عن البال ما أدخل على المسلمين من فتن الفلسفات الإلحادية والسفسطات العقلية التي أحدثت فتنة العقول أو فتنة العقول والقول بالقول بخلق القرآن الكريم، وما جرى بسببها للأئمة الأعلام وعلى رأس ذلك الإمام أحمد. وفي التاريخ تلوح للذاكرة حروب التتار وما جرته من خراب ودمار وسفك للدماء وتخريب للديار، بما لا يحيط به بيان ولا يصفه لسان، حتى سقطت بغداد وقتل خليفة المسلمين. لولا أن من الله على المسلمين بالظفر والنصر المؤزر في معركة عين جالوت. لا تنسى ذاكرة التاريخ كذلك حضارة 8 قرون في الأندلس، وما وقع على المسلمين فيها من قتل وتعذيب وإجبار على ترك دينهم واستئصال لرائحة الدين، وما تبعها من أحداث سطرتها صفحات التاريخ وصورتها مقالات الأدباء وسجلها شعر الشعراء. أيها الناس، ومع مرور الليالي والأيام تتواصل حلقات العداء، فيأتي على المسلمين بما فيؤتى على المسلمين بما يعرف عند المؤرخين بالحروب الصليبية التي جاءت بقتلها وقضيضها على نحو قرنين من الزمان، حتى بلغ الله المسلمين بعودة القدس بعد 90 عاما من الاحتلال فكها الله من أيدي اليهود. معاشر المسلمين، ولا تنسى العصور المتأخرة وما يحصل للإسلام وأهله، تكالبت المكائد ودبرت الحفائر، قتل المسلمون واحتلت بلدانهم وفرضت عليهم غير شريعتهم، وذلك في حقبة ما يسمى بالاستعمار، وبلدنا خير شاهد على ذلك، وهو في حقيقته الخراب والدمار الذي عانى منه المسلمون المصائب العظمى والكوارث الكبرى ولا يزالون يعانون. ناهيك عما تكتبه وترسمه الأقلام العوجاء أو تلوكه الألسن البكماء من استهزاء بالدين وبنبي الرحمة للعالمين، ولكن نقول كما قال الأول: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قاله فهو فيه، فلا يضر نهر الفرات يوما إذا خاض بعض الكلاب فيه. وما وجدنا ونحن في زمن الانحطاط والتقفل واندثار العزة مثل قول ربنا صفوان المسلمين إلا قول رب العالمين: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. هذه قراءة موجزة عما لقاه ويلاقيه الإسلام وأهله، ولكن حقيقة لا تتبدل وسنة إلهية لا تتغير أن القوى الشريرة والتي تريد الإسلام سرعان ما تنهار وتندحر قوتها وقواها وتزول دولتها وتذهب ريحها. فالله جل وعلا يقول وهو رب الخلق أجمعين في محكم التنزيل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أبدا الباطل لا ينتصر أبدا، إنه كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال: فأما الزمد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أيها الناس، الإسلام هو دين الحق الذي أراده الله أن يبقى خالدا مخلدا في أعمار البشرية مهما كاده الكائدون وعاداه الحاقدون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سيبقى الإسلام طودا شامخا وجبلا راسخا لا تزعزعه الرياح مهما كانت قوة عاصفتها. فالإسلام أرسخ قدما وأثبت جذورا وأعمق أصولا من أن تؤثر فيه الأباطيل أو تزعزعه قوى البشر والأقاويل، بل ستظل شمسه تمتد ويسطع نوره. قال الله: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، فهو مضعف كيدهم وجاعل المآل في تبار ودمار. يقول الله: ويمكر الله والله خير الماكرين. ثبت في الصحيح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يفرق الله بين بذر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وكان تميم يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والحزن. أيها المسلمون، دينكم تكفل الله بحفظه ووعد بعلومه على الدين كله وضمن بنصره: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يعليه بالحجة والبرهان ويظهر أهله بالسيف والسنان. إن الحقائق التي أخبر بها القرآن وحدثتنا بها السنة وعلمتنا إياها صوارف الزمان وحوادث التاريخ تتضمن أن على أهل الإسلام أن يعلموا ويتعلموا أنه لا خطر على الإسلام، وأن الإسلام قوة لا تقف أمامها قوة، ولكن الخطر على أهله متى ابتعدوا عن الإسلام وكانوا بمثل عن تعاليم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأما متى تولى المسلمون عن نصرة دين الله وإقامة شريعته فإن ربنا يستبدل بهم من هو خير منهم. قال الله: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن على أبناء الأمة الإسلامية السعي الحثيث إلى التمسك بالإسلام الحق عقيدة وشريعة ومنهج حياة أخلاقا وسلوكا أمرا ونهيا. أخرج أحمد وغيره عن التابعي الجليل جبير بن نفيل قال: لما فتحت قبرص فبكى بعضهم إلى بعض، رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ألم تروا ذلك عباد الله في الأندلس وفي غيرها من أحوال المسلمين، كما نرى ذلك اليوم في عصورنا ونحن نعيش في زمان قد ذل المسلمون وتركوا دينهم وخفت صوتهم وخفق جناحهم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرين. أما بعد، معاشر المسلمين، إن المسلمين لا نصر له ولا عز ولا مجد ولا رفعة إلا بالله سبحانه، وللالتجاء إليه والاعتماد عليه. ففروا إلى الله، أهل الإسلام لهم الظهور والقهر، ما قاموا بهذا الدين واستناروا بنوره واهتدوا بهديه، ومتى ضيعوه واختفوا منه بمجرد الانتساب إليه صار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء. ولو رفعوا شعارات وادعوا نصرة، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم المشهد، لا تنقشع غمة ولا تنقلع قربة إلا بإذن الله. ثم بسبب العودة للدين كان صلاح الدين يمر على الخيام، فإذا سمع من يقرأ القرآن ويسبح الله ويذكره يقول مقالته المشهورة عند المؤرخين: من هنا يأتي النصر. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه النصوص القرآنية الكريمة تحمل توجيها للناس جميعا أن يطلبوا العزة من الله. فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم اعتز بعقيدته وسمى بشخصيته وأعلن ولاءه للدين وتميز في سمته ولباسه، عزة العلم والإيمان وليست عزة الإثم والعدوان. أما النفس الذليلة فلا تصلح لعمل ولا يرجى منها خير إلا إذا تخلت عن أسباب هذه الذلة. تتحقق العزة بالتربية الإسلامية وترسيخ العقيدة. هذه العقيدة عباد الله التي أقنعت العربي المسلم الذي كان يرقع ثوبه ويخصف نعله، يتبلغ بالثمرات الجافة أنه بالإسلام سيد الأرض ومن عليها، دون استكبار على الحق وتعال على الباطل وطغيان بالظلم وذل للشهوة. طريق العزة عباد الله بينه القرآن الكريم، فقال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال ابن كثير: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا. عباد الله، اعلموا أن العزة الحقيقي إنما يكون بالقيام بطاعة ربنا واتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن الذل الحقيقي إنما يكون بعدم القيام بطاعته. وإن وجد مع أهل المعاصي عز ظاهر وانكفاش دنيا فإن ذلك محشو بالذل والهوان، قد يشعر به صاحبه وقد تغلب عليه السكرة فلا يشعر، كما كان الحسن البصري يقول رحمه الله في أهل المعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البرادين وهملجت بهم البغال إن ذل المعصية قد علاهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالعاصي له الذل والشقاء في الدنيا والآخرة. يقول ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما أهل العلم والإيمان فإن لهم العزة والسعادة في الدنيا والآخرة، لا يضطرون بظاهر ما يعطاه المترفون في الدنيا، ولا يقع في نفوسهم من ذلك شيء. أوتي قارون من زينة الدنيا فلما هبطه قومه قال أهل العلم والإيمان: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول العلماء: من أطاع الله واجتنب معاصيه فأعزه الله، فمع كل طاعة عز وتكريم، ومع كل معصية ذل ومهان. وقد ربط الله سبحانه العزة بالطاعة فهي طاعة ونور، وربط الله سبحانه الذل بالمعصية فهي معصية وذل وظلمة وحجاب بين العاصي وبين ربه. قد يتعزز الإنسان بقوة البدن فيأتيه المرض فيهدهده فيهده هدا، وقد يتعزز بالمال فإذا المال غور قاتل، قد يتعزز بالنسب والحسد فيأتيه الضياع من كل مكان، قد يتعزز بالعلم فلا يزيده العلم إلا انحرافا، قد يتعزز بالمنصب والجاه والقوة والجبروت فتدور عليه الدوائر فيصبح أذل الأدلة. اعتزاز البشر بأجناسهم وألوانهم ولغاتهم وأنسابهم وأموالهم عزة جوفاء على شفا جرف انهار تستمد زيفها من تصورات خاطئة وقيم زائلة زائفة. أما الاعتزاز بالله فباق دائم لا يحول ولا يزول، ولذلك قال القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه هي العزة عباد الله التي رسخت في قلوب الصحابة. خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعه أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال: أي قابلوك وأنت على هذا المنظر؟ فقال: أول لم لو يقول ذلك غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد، إنا كنا أذل قوما فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغيره ما أعزنا الله به أذلنا الله. بعد غزوة أحد حين أراد أبو سفيان الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته: إن الحرب سجال، يوما بيوم، أي بيوم بدر، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عمر فأجل. فقال الله: أعلى وأجل، ولا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال ابن إسحاق: خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بي به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أرغب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لابنته: والله لقد أصابك بعدي شر. وهذه قصة ربعي بن عامر مع رستم شاهدة على هذه العزة الإيمانية. فقد طلب رستم من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يبعث إليه رسولا يطالبه قبل أن يبدأ القتال في معركة القادسية، فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، فكان مما قاله لرستم: إن ليس طلبنا الدنيا، وإنما همنا وطلبنا الآخرة. ثم بعث إليه سعد رسولا آخر وهو ربعي بن عامر، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والحرير، وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيحة وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه، فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: إذنوا له. فأقبل يتوكأ على روحه، فوقع النمارق فوق النمارق فخرقها، فقالوا له: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قتلناه أبدا، حتى نصل إلى مولود الله. قالوا: وما هو مولود الله؟ قال: الجنة، لمن مات على قتال من أبى. و والذخر لمن بقي. هذا الصحابي الجليل عاش العزة في أسمى معانيها، رب الإيمان عزته، فغدت الدنيا حقيرة ومباهجها صغيرة والكبراء صغارا لا يزيدون مثقال ذرة. وقد صدق الله أن قال: ولله العزة وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهو الإله الخالق الرازق الضار النافع المحيي المبين المالك للأمر كله بلا شريك. ومن ثم لا يعود يخشى الأشياء ولا الأشخاص والأحساب، يرفض المساومة من عاش في دين العقيدة على الشرف والكرامة، لأنه يعلم أن الله هو المدبر الحقيقي لكل ما في هذا الكون، وأن أحدا في الكون كله لا يملك شيئا مع الله. فعلام إذن يذل بغير الله، علام عباد الله يبذل من كرامته المسلم وعزته لبشر مثله عاجز ولو كانت في يده مظاهر القوة، علام يبذل من كرامته المسلم وعزته لبشر مثله ضعيف وإن كان جبارا في الأرض. هذا الضعيف العاجز محتاج إلى الله، والقوم كلهم والخلق مفتقرون إلى الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر خطط المجرمين والكافرين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم فرج كربتهم. اللهم وسع ضيقهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.